بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في درس الأمس ما يتعلق بمحظورات الإحرام، ووقفنا على الفدية بعد أن أشرنا إلى أن المحظورات على أربعة أقسام: ما لا فدية فيه مع الإثم وهو يفسد وهو عقد النكاح، وما فديته مغلظة وهو الجماع فعليه الإثم وعليه بدنه ويمضي في فاسد الحج ويقضيه من قابل، وما أيضا فديته البدل أو الجزاء وهو الصيد المتوحش البري، وبقية المحظورات وفديتها هي فدية الأذى، وهي التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله في حديث كعب بن عجرة، وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وذبح شاة أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين. ووقفنا على الفدية. اقرأ. باب الفدية: من حلق رأسه صير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين مد برا أو نصف ضاع. كل مسكين مد بر. كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمرا أو شعيرا أو ذبح شاة، وكذا تغطيته وتقليم أظفاره، واللبس والطيب، وفي كل شعرة أو ظفر مد، والثلاث كالكل. وإن قتل صيدا فدى بمثله نعما بقول الصحابة، وإلا عدلين أو قومه بنقد واشترى به طعاما لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما. قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية. من حلق رأسه خير بين الصيام ثلاثة أيام، لأن الله جل وعلا يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وتلاحظون أن الله جل وعلا بدأ بالصيام، لأن أكثر حال الصحابة رضوان الله عليهم فقر، فالصيام أسهل لهم. أما نحن اليوم طعام ستة مساكين أسهل من ذبح الشاة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. طبعا ستة مساكين يطعمهم الآن يعني أثمن المساكين وأكثرهم أكلا، يكفي بعشر ثريات، صح ولا لا؟ ما يكفي نصف دجاجة ونفر رز؟ يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي نصف دجاجة ونفر رز؟ أتاكل نفر رز؟ الواحد، أنا أتكلم عن الواحد. إذا كان عشرة في ستة، ستين ريال سهل، أسهل من ذبح شاة بخمسمية أو ستمية ريال. إذن نقول يعني قد يكفي خمس ثريل، ست ثريل، سبع ثريل، لكن ما يعطيه نقود، وإنما يعطيه طعاما. وإن أعطاه جمعية أو جهة خيرية تتولى الإطعام فهذا حسن. أو نصف صاع تمرا أو شعيرا، يفرق أهل العلم بين البر وبين التمر والشعير، فالبر يقولون يكفي المد وهو ربع الصاع. وأما بالنسبة للشعير والتمر فلا بد من نصف الصاع. أو ذبح شاة، هذا هو الخيار الثالث، فهو يختار ما يشاء. وكذا تغطيته، يعني إذا غطى المحرم رأسه، إذا غطى المحرم رأسه فإن عليه الفدية، وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة. وتقليم أظفاره، يعني إذا قلم أظفاره فإن عليه الفدية أيضا. واللبس، إذا لبس الذكر المخيط فإن عليه الفدية. وليس معنى المخيط ما فيه خيوط، وإنما ما فصل على العضو كالفنيلة وغترة بقية وغيرها. والطين سواء كان في رأسه أو لحيته أو أي جزء من أجزاء جسده. وفي كل شعرة أو ظفر مد، هذا غير مسلم، ليس في كل شعرة مد، وإنما قال أهل العلم إذا حلق من شعره ما يسمى به حالقا لرأسه عليه الكفارة. وبعضهم قال شعره، وبعضهم قال شعرتين، وبعضهم قال ثلاث، وبعضهم قال أربع، وبعضهم قال نصفه، وبعضهم قال ربعه، وبعضهم قال ثلثه، لكن كل هذا لا دليل عليه. والذي يظهر أنه إذا حلق من شعره ما يسمى به حالقا لرأسه فعليه فدية، وإلا فلا. والثلاث كالكل، يعني ثلاث شعرات يقول المؤلف تأخذ حكم الكل، يعني إن عليه فدية كاملة. وإن قتل صيدا فدى بمثله نعما. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة الأنعام من الإبهام والبهم، لأنها لا تتكلم، عجماوات ولا يشاركها غيرها، فلا تدخل الخيل ولا تدخل الضبا ولا غيرها. بمثله نعما بقول الصحابة، يعني إذا كان فيه حكم للصحابة فهم الخيار العدول، لأن الله رضي عنهم وأرضاهم، ولأن الحبيب صلى الله عليه وسلم عدلهم بقول خير قروني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن كان فيه قول لهم فهم أدرى بأسرار التشريع وأحكام التنزيل، ونزل القرآن على الرسول وهو بين أظهرهم وجالسوه وعايشوه وسمعوا منه، فهم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا، يعني إن لم يكن فيه قول وحكم للصحابة رضوان الله عليهم، فهنا ننتدب رجلين عدلين، فما حكما به أخذنا به. وإلا عدلين، يعني يقومه شخصان عدلان يقولان هذا الصيد مثل كذا، أو يقولان قيمته كذا، أو قومه بنقد، يعني ما وجدنا نقوم المثل من النعم، ولا نقوم الصيد اللي قتل، نقوم المثل ولا نقوم الصيد؟ قيل هذا وقيل هذا، لكن الراجح أنه يقوم المثل. قيل هذا وهذا، ولكن الراجح أنه يقوم المثل، هو الذي يقوم. فيقوم المثل ويشتري به طعاما يعطيه المساكين لكل مسكين مد. فإن لم يجد قيمة المثل لزمه أن يصوم عن كل مسكين يوما، أو يصوم عن كل مد يوما، يعني عن كل مسكين، وهو يعطي المد مسكين يصوم عن كل مسكين. يعني مثلا إذا كان صاد غزال وقيمتها 1000 ريال، والألف هذه تجيب مثلا 100 صاع، الصاع 4 أمداد، إذن 100 × 4 = 400، نقول إذا يمكن تصوم كم؟ 400 يوم، يعني سنة وكم؟ سنة وشهر وعشرة أيام. هذا شاق جدا، شاق، لكن هذا كلام أهل العلم. فإن عجز عن الصيام يبقى في ذمته إلى أن يجد، يبقى في ذمته إلى أن يجد. نصف صاع من تمر أو شعير، مد من بر، لأن الشعير والتمر ما هو بعشرة ريال، ما قل من عشرة، ما قل واجد. إذا لقيت نفس اللي قلناه، تقوم المثل هي نقود، يعني كم يسوى هالمثل. الآن قتلت غزالا، الغزال وش فيه؟ ها وش مثل الغزال؟ الغزال مثل الشاة، ها وش مثله؟ ضبع، مثل ضبع. الضبع نفسه صيد، الضبع فيه كبش، أنت مثل ما عندك بمخيلتك ولا بحكم الصحابة؟ احنا نبي حكم الصحابة، يعني كونه يشبه بقرة، في بقرة. إيه، كم قيمة البقرة؟ البقرة 1000 ريال أو 1500. فنقول عليك 1500، اشتربها طعام ووزع. ما لقى 1000 أو 1500، نقول صوم بعدد المساكين أو عدد الأمداد أياما. واضح؟ أيوه. أخوكم يقول ليس للصيد مثل، نقول ننتدب رجلين يقومانه، ما لقوا له مثل يقومونه، يقومون الصيد نفسه، ما لازم نلقى لها محل. لا نعم، إذن ليس من ذوي الخبرة، احنا ما نطلع لناس فاهمين، اي ولا وش الفائدة؟ هذا نطلع، ولهذا يسمونه أصحاب الخبرة. يعني إذا كنا نبي نطلع ناس من أهل الغنم، من أهل البعير، من أهل كذا، ناس عندهم خبرة. تجي أنت وهذا وتعدلونه، تقول هذا عدل وهذا عدل، تقول أطلع. لكن تجي أنت تطعن بهذا ولا هذا، نقول لا. أمر سهل، إذا كنت قاضي تعرف هالأمور دي كلها إن شاء الله. أقرأ. فصل: ما يجب على المتمتع والقارن. ويجب على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج وشاة في العمرة، وفعله قبل التحلل الأول مفسد ويمضي فيه ويقضي من قابل، وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شاة، ومن باخر فأنزل فعليه بدنة وإلا شاه، كمن كرر نظرا فأنزل أو استمنع، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، وإلا كفارتين كالجنسين، وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجدا. قال المؤلف: ويجب على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضر مكة. تعبير المؤلف هنا بدم، المصطلح أن الدم هو اللي يجب على من خالف، يعني اللي ترك واجبا أو ارتكب محظورا، ولهذا نسميه العلماء هنا هدي، لكن إذا سمي دم فينبغي أن نقول دم شكران وليس دم جبران. فهو يجب على القارن والمتمتع هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، من حاضر مكة. لماذا يقدم هدي المتمتع القارن؟ يقولون شكرا لله جل وعلا أن وفقه للإتيان والسكين في سفرة واحدة، لكن هذا مشروط بأن لم يكن من أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم هدي. طيب، لو أن إنسانا قدم من خارج مكة وبقي في مكة من قبل رمضان ثم طرأ له الحج، فهنا هل عليه هدي ولا حكم حكم أهل مكة؟ حكم أهل مكة. لو أن شخصا يقيم بمكة لكنه خرج قبل أيام الحج إلى الرياض ثم عاد ورغب في الحج وأحرم من الميقات، هل عليه هدي وهو من أهل مكة؟ نعم، حكمه حكم الآفاقين. إذن هذا لأنه أقام بمكة يأخذ حكمه لمكة، وهذا لأنه خرج من مكة يأخذ حكم الآفاقين. طيب، يشترط حتى وإن إلى يا أخي كريم يوم واحد، هل هو لما رجع يعني عازم على الحج يلزم يحرم الميقات؟ خلاص يلزم يحرم الميقات. يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، أي شرط في الأضحية لا بد أن يتحقق أيضا في الهدي وفي كل دم واجب. ومن الشروط الواجبة في الأضاحي والهدايا أن تكون قد أكملت السن المعتبرة شرعا، وهي كما تعلمون ثني من الإبل له كم؟ 5 سنوات، وثني من البقر له 2 سنين، وثني من المعز له 1 سنة، وثني من الضأن له 6 أشهر، هذا هو الثني. إذن لا يجزئ ما كان دون هذه السنة، لا يجزئ جذع من الظأن، ليس ثني، جذع من الظأن له 1 سنة، له 6 أشهر، جذع من الظأن له 6 أشهر. الشرط الثاني السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي المرض البين والعور البين والعرج البين والعجفاء التي لا مخ فيها. الشرط الثالث أن يكون الذبح في الوقت المحدد، وهو يوم العيد أو 3 أيام بعده، اللي هي أيام تشريق. الشرط الرابع أن يكون الذبح في المكان المحدد وهو الحرم كله، الشرط الخامس أن يكون المذبوح من بهيمة الأنعام. الشرط الخامس أن يكون المذبوح من بهيمة الأنعام. المؤلف يقول: ويجب على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضر مكة، فمن لم يستطع لم يجد قيمة الدم قيمة الهدي، فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإن استطاع أن يصومها قبل يوم العيد، وإن لم يستطع جاز له أن يصوم أيام التشريق ولم يرخص في صيامها اللي هي أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي المتمتع الذي لم يجد الهدي، ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. وهكذا من وطئ تجب عليه بدنه إذا كان الوطئ في الحج، وشاة إذا كان الوطئ في العمرة. فإن وطئ قبل التحلل الأول، يعني اللي هو وطئ في عرفة أو ليلة مزدلفة أو صبيحة العيد قبل رمي الجمرة، يعني قبل التحلل الأول قبل أن يفعل 2 من 3، فهنا يفسد حجه ويقضيه من قابل ويمضي في الفاسد ويأثم وعليه بدنه. يلزمه كم؟ 5 أشياء: يقضيه، يمضي فيه، يأثم، عليه بدنه. يمضي فيه، يقضيه، يقضيه من القابل، يأثم، عليه بدنه، يفسد حجه، حجه فاسد، يعني ما يجزئه. طيب، وفعله يعني فعل الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج، فإن كان حجة فرض فلا تجزئه وعليه أن يحج مكانها ويمضي فيه، يكمل هذا الحج الفاسد عقوبة له ويقضي من قابل، يعني السنة القادمة يقضي هذا الحج. وبعد التحلل الأول، يعني الجماع بعد التحلل الأول، لا يفسد الحج ويحرم من الحل يتشبه بالمحرمين، وعليه شاة. ومن باشر فأنزل، يعني باشر دون الفرج، فعليه بدنة. مؤلف شو يقول؟ عليه ويش؟ والرواية الثانية عليه شاة، والرواية الثالثة والله انقلبت أمس تشدد ولا متأخر، الرواية الثالثة عليه فدية الأذى، يعني إطعام أو صيام أو ذبح شاة. وهذا هو الراجح، أن المباشرة دون الفرض حكمها حكم سائر المحظورات السابقة. نعم نعم يا من ترفع اليد اليسرى، إذا لم هذا عبث، ينبغي يعرف يؤدب، هذا يتلعب بإحكام الله، يلزم اهتمام، لأنه دخل فيه. والله جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله. نعم تزوج أنت ولا ما تزوج؟ ما تزوج؟ طيب، أخوكم يقول: إذا جامع مرة ثانية نقول خلاص الجماع في الحج فيه كفارة واحدة، مرة ولا 10؟ مرة ولا 10؟ ويقضي من قابل، وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شاة. ومن باشر فأنزل فعليه بدنة، وإلا شاة، يعني يقصد المؤلف إن لم ينزل إن لم ينزل عليه شاة. والراجح أنه في الحالين أنزل أو لم ينزل عليه فدية الأذى، وهي إطعام أو صيام أو ذبح شاة. قال: كمن كرر نظرا فأنزل. تلاحظون المؤلف عاده إلى المحظور السابق، إذا كرر فأنزل فعليه شاة. ومن أهل العلم يقول إنه لا شيء عليه. أو استمنى فأنزل فعليه شاة، ومن أهل العلم يقول لا شيء عليه، لكنه يأثم طبعا، يأثم لأنه تعمد إخراج المني من غير وجهه الشرعي. والله جل وعلا يقول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المتجاوزون لحدود الله المتعدون لها. أقول لك المؤلف يرى أنه عليه، والقول الثاني ليس عليه. عليه ومن كرر نعم فدية الأذى عليه. أي نعم. لا، المؤلف يرى أن عليه شاة، والقول الثاني أنه ليس عليه شيء نهائيا لكنه يأثم، والقول الثالث أن عليه فدية الأذى، ولعل هذا هو الأقرب. أي فدية الأذى، اسمها فدية الأذى. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فالكفارة، وإلا كفارتين كالجنسين. يعني لو غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه، شوف المؤلف عليه كفارة واحد، فإن غطى رأسه ثم كفر، شوف المؤلف عليه كفارة ثانية، وهذا مرجوح. الراجح أنه إن كفر أو لم يكفر عليه، لأنه محظور عليه فدية فيه، فسواء استمر مغطى الرأس وإلا غطاه مرة واحدة، هذا هو الراجح. أيه عليه كفارة واحدة. كيف؟ طبعا إذا كان من غير عذر لكنه عليه كفارة واحدة، لأنه محظور واحد وخلص. فكون المؤلف يقول إذا كفر عليه كفارة ثانية هذا غير مسلم. طيب، قال: وإلا كفارتين، يعني إن كفر ثم غطى ثانية. قال: كالجنسين، يعني إذا فعل محظورين من جنسين فعليه كفارتان. لو تطيب وغطى رأسه، لو غطى رأسه ولبس المخيط، فهذان جنسان عليه كفارتان. واللي أعطاه الطيب يعرف أنه محرم، إيه هذا يأثم، إذا كان يعلم أنه محرم يعني. وأما هذا إذا كان ناسي معلش انتهي معلش، لكن هذا خطأ، لا يطيب الناس فيه، يطيب المحرمين لا يطيب، شو له طيب، غلط. قال: وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجد. طيب، يعني أي هدي أو إطعام فإنه لفقراء الحرم، سواء كانوا المقيمين في الحرم أو القادمين إليه من الحجاج والمعتمرين، ها يشملهم أيضا ما داموا موجودين في مكة. ولا يأكل من وجب عليه شيء، سواء كان لترك واجب أو فعل محظور أو لإحصار أو غيره أو فدية أذى، لا يجوز له أن يأكل منه، ولا يعطي منه رفقته إذا لم يكونوا فقراء، إلا شنستثني هدي التمتع والقران، فيجوز أن يأكل منه. طيب، كل الدماء يجب أن تذبح داخل حدود الحرم، إلا دم الإحصار فيذبح حيث أحصر، يذبح حيث أحصر. نعم. الإحصار، الإحصار أن من أي بلد؟ من الجزء. أن تكون عزمت على الحج وأحرمت من الجزائر وأقلعت بك الطائرة ثم رجعت بك الطائرة ثم لم تستطع، منع، هذا يسمى محصر. أو جئت إلى مطار جدة ثم أعيدت الطائرة لسبب أو لآخر، هذا يسمى محصر. فالإحصار هو المنع، سواء منعه عدو أو منعه مرض أو منع لظروف يعني خاصة تتعلق بالحجاج أو غيرهم، هذا كل إحصار. نعم. غلط، غلط. يمكن يعطيك إياها وتاكلها أنت وأنت مسكين، صح ولا لا؟ غلط. لابد يتحرى المساكين ولا يعطيها من يتولونه ممن يعرفون المساكين في مكة. صوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. خلاص، إذا أحصر، إذا أحصر وما استطاع، إن استطاع يتحلل بعمرة الحمد لله، ما استطاع يذبح دم ويرجع. أي طبعا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحصر، لما أحصر في صلح حديبية ما حلق، ها، ذبح ورجع، ما معه هدي، خلاص اللي ما معه هدي يذبح دم، يذبح دم خلاص، يعتبر الآن تحلل. نعم. نعم. لا يشترط له الإحرام، لا يشترط أن يكون محرما الصائم. هو الآن بدأ بالعمرة وانتهى من العمرة، يصوم. هي ما دام عارف، ما دام عارف انه ما يجد، خلاص يصوم. حتى لو حتى ما دام عارف، ها؟ كيف؟ يجوز يصوم. اي يجوز. المهم انه ما يصوم ايام التشريق، وما دام يستطيع صيامها كلها يصوم. طبعا انت وجد دروش ما هو حل عموم. اذا كان عندك مال ولكنك هذا المال أنت محتاج حاجة ضرورية لنفقة أو غيرها، يختلف هذا، ها؟ شك غلب، اترك الشك، غلب كذا ولا كذا وخذ بالغالب، ها؟ إيه لا، هو الله جل وعلا قال ثلاثة في الحج، ولو صام هذه الثلاثة بعد أن يرجع أجزع، بعد أن يرجع حتى السبعة، لكن الأولى الصيام هذه درجة. نعم. باب جزاء الصيد. يجب المثل في المثلين، فقالت الصحابة في النعامة لبدنة وحمار الوحش وبقره والأيل والسيتل والوعل ببقره والضبع بكبش والغزال والثعلب بعنق والوبر والضب بجدي والأرنب بعناق والحمام بشاه، وفيما لا مثل له قيمته، وفي الجزء بقسطه والإعانة شركة، وعلى الشركاء جزاء، وصيد الحرم كالإحرام، ويحرم قلع شجرة لا يابس وإذخر وما زرعه آدمي، وتضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاه والغصن بما نقص والحشيش الرطب بقيمته، ويحرم صيد المدينة بلا فدية وحشيشها وشجرها بلا حاجة. قال المؤلف رحمه الله: باب وجزاء الصيد. هذا خاص بصيد البري المتوحش الحلال، أما المحرم فلا نلتفت إليه. أما صيد البحر فهو حلال للمحرم وغيره، لأن الله جل وعلا يقول: أحل لكم صيد البحر. والصواب أنه يخير من يصيد الصيد بين مثله من النعم فيما قضت به الصحابة أو قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قضى به العدلان، وبين تقويم المثل وشراء طعام بقيمته يوزع على المساكين لكل مسكين مد بر، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما وما ليس له مثل من النعم يخير بين شيئين، بين قيمة المثل طعاما وبين الصيام، يعني عدله صياما. المؤلف يقول: يجب المثل في المثل، يعني اللي له مثل من النعم. والصحابة قضت رضوان الله عليهم في النعامة، قضوا فيها ببدنة المشابهة في الجسم، وحمار الوحش وبقره والأيل وهو ذكر الوعل والثيتل وهو كل أنواع هذه من الوعول، والوعل ببقرة للمشابهة بينها، والضبع بكبش وهذا قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والغزال والثعلب بعنز، طبعا الغزال الصغيرة، في فرق بين الوعل الكبير وبين الغزال الصغيرة، هذه لأنها شبيهة بالعنز في سيقانها وجسمها، والوبر والضب بجدي، والجدي كما تعرفون أصغر من المعز وهو له أشهر، والأرنب بأناق وهي أصغر منين؟ من الجدي، والحمامة بشات، قالوا لأنها تشبهها في عب الماء شرب الماء، وفيما لا مثل له يعني ليس له مثل من النعم قيمته، يعني إذا جانا الآن نعامة أو حمار وحش أو بقرة أو أيل أو ثيتل أو وعل أو ضبع أو غزال، هذا كله ها مش فيه، هذا كله فيه يعني ما قضت به الصحابة وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف هنا يقول: الثعلب، هل هذا مسلم؟ هل الثعلب يوكل؟ ها؟ في أحد منكم في بلاده يوكل الثعلب؟ ها يا أخوان، في أحد يوكل الثعلب عندهم؟ في أحد من جبال اليمن؟ ها؟ أنت من اليمن؟ من اليمن؟ إذا صدق من قال لي، يقول فيه جبال في اليمن جهة يأكلونه، تأكد، ترى نسند عليك، أننا بنشرح في أماكن أخرى ونقول. المهم أن المؤلف رحمه الله هذا قول لأهل العلم أنه يؤكل وبالتالي فيه الجزاء، وقال بعضهم بل قد يكون الجزاء فيما لا يؤكل من الصيد الذي لا يؤكل، لكن هذا غير مسلم. والصواب أن الثعلب هنا لا يدخل، لا يدخل، ليس صيدا، فيجوز قتله ولا شيء فيه، وليس فيه فدية، لأنه له ناب، وكل ذي ناب يجوز قتله. طيب يمكن يعترض بعضكم، أخونا يناظرني هذا يقول: طيب الضبع له ناب، يظهرني أن أهل الصيد يقول لي الضبع له ناب. أحسنت، فتح الله عليه، لا اليوم ما شاء الله تبارك الله، يقول أخوكم وإن كان له ناب فإن النص جاء به، وما دام النص جاء فنقته. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالضبع أي بكبش، فنقول سمعا وطاعة. واضح؟ طيب، الضبع مثل المالكية، المالكية يجيزون أشد من الضبع يا شيخ. المالكية لهم قول يجيزون أشد من الضبع، لا إشكال فيه، هو محل خلاف، لكن الراجح جواز، لأن عندنا دليل صريح في الموضوع. فالرسول جعله صيد، فما دام جعله صيد سمعا وطاعة، لكن نفسك تعافى تركه. أنت لو نجيب لك الضب ما أكلته، تأكل الضب؟ تعرف الضب؟ ما تعرف، يمكن ما تأكل. وبناس ما شاء الله عندهم أحسن من لحم غزلان. فإذا كانت النفس تعافى يتركه لك، لكن هل نقول حرام؟ نبرأ إلى الله، نقول لا حلال. عرفت الفرق؟ لكن أنا ما أكل، يمكن ما أكل لأني لا أحب. ولهذا الرسول لما قدم له الضب قال إني أعافه، إنه لا يوجد بأرضي قومي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفيما لا مثل له بقيمته، يعني يقوم، وفي الجزء بقسطه، يعني لو أن اثنين جو صادوا لهم صيد نقوم عليه، وبعض أهل العلم قال كل واحد عليه مثله، وبعض المؤلف يرى أنه يقوم عليه. والإعانة شركة، شراكة يعني اشتراك. لو أن واحد عطى واحد البندقية والثاني رمى، نقول الاثنين مشتركين في الصيد فعليهم مثله. وقيل على كل واحد منهم جزاء مستقل، ولكن الراجح أن عليهم جزاء واحد. وصيد الحرم كالإحرام، يعني الصيد في الحرم حرم مكة مثل الإحرام، يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال حتى الحلال، وحكمه حكم صيد المحرم إن كان له مثل خير بين ثلاث أشياء، وإن لم يكن له مثل خير بين شيئين. لكن أرأيتم لو أن إنسانا وضع في بيته حماما في مكة، وجاء وعزمنا حط لنا حمام، يجوز ناكل ولا ما يجوز؟ احنا محرمين، عشان يعزمكم يجوز؟ يجوز، لان هذا ما هو يختلف هذا. طيب لو ان انسان حط بركه ماء حط فيها سمك، يجوز؟ احسنت، فتح الله عليك. صيد البحر سواء كان للحرم أو للمحرم أو غيره. إذن نقول إن صيد الحرم المقصود الصيد مثل الحمام الآن الموجود ما يجوز، مثل الجراد وجود جراد ما يجوز صيده، ومثل العصافير ومثل الدخل كلها ما يجوز صيده في الحرم. قال المؤلف: ويحرم قلع شجره، يعني شجر الحرم، وهذا هو الصواب. وقيل لا يحرم، لكن هل فيه كفارة؟ الراجح أنه لا كفارة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل خلاه ويعبد شوكه الحرم. لا يابس، اليابس يجوز، اللي حطب يجوز الناس يستخدمونه، والإذخر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناه لما قال له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وما زرعه آدمي، اللي زرعه آدمي لا يدخل، لأنه ليس هذا ليس شجر يعني نبت في الحرم، وإنما أنبته الآدمي، فهذا يختلف تماما. يعني ما زرعه الآدمي لا حرج في قلعه إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد، مثل اللي تحط البلدية اللي بالرصيفات هذا لا إشكال في قلعه. وتضمن الكبيرة، ايش يقصد بالكبيرة؟ الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والغصن بما نقص، والحشيش الرطب بقيمته، وكل هذا مرجوح. الراجح أنه لا ضمان فيه. الراجح أنه كغيره من الشجر لا ضمان فيه، لا ضمان فيه. الراجح أنه كغيره من الشجر لا ضمان فيه، لا يجب، لكن لو أخرج على وجه الاستحباب لكان هذا حسن. ويحرم صيد المدينة بلا فدية، صيد المدينة أيضا يحرم لكن ليس فيه فدية، لا فدية فيه، وهذا محل خلاف، والصواب أنه محرم لكن لا فدية فيه. وحشيشها وشجرها بلا حاجة، أما إذا احتاج إليه فلا حرج عليه أن يأخذ منه، لا حرج. وحرم المدينة معروف الآن وهو محدود بحدود واضحة المعالم، والرسول صلى الله عليه وسلم حدده من عير إلى ثور، ونقف على دخول مكة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أرفع صوت، هل فيه شر؟ أنا ما بعد كملت، أنا إن شاء وصلت الآن إلى الفرائض وسأخرجها إن شاء الله بإذن الحي القيوم إن شاء الله. العمدة طبع الجزء الأول، سميته وبل الغمامة شرح عمدة الفخر بن قدام، والجزء الثاني في المطبعة، والجزء الثالث نشتغل به. الفقه الميسر طبع من 6 أجزاء وجزئين في الطريق إن شاء الله، سلمناها المطبعة. فقه الميسر، فقه الميسر طبع عام 1412، وكيف يحج المسلم طبع منه ما يزيد على 1,000,000 نسخة. لا متوفر، كيف الحج المسلم توفر، يطبع طبعة خيرية على الحج من البداية إلى النهاية. هذا ما طبع قبل سنة، قبل سنتين، ويمكننا نأخذ، والآن سنعيد طبعه إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله. نعم، الكتب عند الوطن وعند ابن خزيمة والرشد، هذه المكتبات الأساسية، والآن إن شاء الله في الطريق لطباعة المجلدات كلها، جميع المؤلفات ستكون في حدود 15 مجلد، ستنزل دفعة واحدة إن شاء الله بحول الله بعد أشهر إن شاء الله. أستاذ، ما الفرق بين قولنا الحج باطل أو الحج فاسد؟ ما الفرق بين الحج الباطل والحج الفاسد؟ من يعرف؟ ما ينعقد أصلا، أو حج منعقد أو يرتد والعياذ بالله، هذا يبطل نهائيا. والحج الفاسد هو الصحيح اللي يفسد بالجنة، صلى الله عليه. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.